إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ خير. شيخ الله يرضى عليك، بالنسبة للمأموم صلاة التراويح قلت كبيرة، هل يقرأ شو اسمه دعاء الاستفتاح؟ هل الإمام يسكت ولا ما يسكت؟ لا، الإمام على طول يقرأ الحمد على طول. أجل، إذا قرأ الحمد ما يمكن تقرأ الاستفتاح، لأنه إذا كان الإمام يقرأ نعم ما فيه إلا قراءة الفاتحة فقط. جزاك الله خير. وبالنسبة لقراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم برضه واجبة، لابد يقرأ. طيب، والإمام يقرأ القرآن؟ يقرأ والإمام يقرأ، ما في معنى. أثابك الله، جزاك الله خير يا شيخ. سلمت. أحسن الله إليكم. معنا مكالمة، تفضل. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ محمد. أي نعم. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه ومن يسمع. آمين. آمين. ممكن أسأل سؤالين يا شيخ محمد؟ تفضل. قول الشيخ محمد، عندنا عجوز كبيرة في السن، يعني شبه ما تقول خرفت كذا. أيه؟ هل عليها صيام ولا كأنها خرفت تقريبا؟ يعني خلاص ما عليها شيء، لا صيام ولا طعام، ما نطم بدالها شيء ولا حاجة أبد أبد. الحمد لله. الحمد لله، جزاك الله خير. طيب، الصلاة يا شيخ محمد. نعم. في بعض المساجد يصلون 10 تسليمات. نعم. لو أصلي معهم 5 تسليمات بعدين أطلع؟ لا تطلع، دول مسجد ثاني. كيف دول مسجد ما يصلي إلا 5؟ يعني الحديث اللي عن الرسول يقول من صلى مع الإمام فكأنما صلى حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ما يكتب لي قيام ليلة إذا طلعت بعد 5 سنوات؟ لا، ما يكتب لك، لازم. لكن دور مسجد ثاني يصلي 5 تسليمات. ايه، علشان ما تنصرف إلا مع الإمام. بارك الله فيك. وفيك. الله وفيك، جزاك الله خير. سلام. يا أخي، مع السلامة. معنا مكالمة، تفضل عبد الحميد. يا شيخ، هذه السائلة معنا على الخط تقول، بالنسبة لقطرة العين هل تفطر؟ لا، قطرة العين لا تفطر، وقطرة الأذن لا تفطر، وقطرة الأنف إن وصل إلى الجوف يفطر، وإن لم يصل فلا بأس. طيب، وتحليل الدم؟ تحليل الدم لا بأس، ما يفطر. معنا مكالمة، تفضل. ألو. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ خير لله الحمد. عساك طيب. الحمد لله. يا شيخ، بغيت أسألك طال عمرك عن لحم البنج، هل هو يفطر في رمضان؟ ارفع صوتك. أقول البنج هل هو يفطر في رمضان؟ البنج؟ إي نعم. لا، ما يفطر. حتى يا شيخ البنج حق الأسنان؟ حتى حق الأسنان، لكن لا تبلعه. إيه، يعني مجرد، لأنه الآن تقريبا يعني زي الإبرة، يعني توضع في الموضوع بس. إي نعم. يعني ما يفطر يا شيخ؟ لا، ما يفطر. زين، جزاك الله خير. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. يا شيخ، السائلة معنا على الخط تقول، إذا كان المأموم يصلي صلاة التراويح ولم يترك له الإمام فرصة لقراءة الفاتحة، هل تسقط عنه الفاتحة؟ لا، يقرأ والإمام يقرأ. يقرأ والإمام يقرأ الفاتحة والإمام يقرأ، لأن الفاتحة لا بد منها. طيب. عليكم السلام، تفضل. ألو. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الشيخ صالح محمد. الشيخ محمد. الشيخ محمد. نعم. طال عمرك في سؤال بالنسبة لعملية الدين التسلف. إيه؟ التسلف الفوائد. أه؟ انا ابغى اشتري لي بيت، مضطر اني اشتري لي بيت. اي نعم. ولا وجدت احد يديني. نعم. لا يمين ولا يسار ولا طول ولا عرض، وابغى اشتري لي بيت وما قدرت الا عن طريق البنك، فما ادري ايش الحل فيها. إيه لا تاخذ، لا تاخذ واستاجر. سام اقول لا تاخذ. اي نعم. واستاجر حتى ييسر الله عليك. إيه لا اخذ يعني الشيء هذا حتى لو انه ضروره قصوى. ابد ما في ضروره، لانك تستطيع تستاجر. إيه استاجر بس انا. إيه والله عز وجل يقول من يتق الله يجعل له من امره يسرا. اي نعم. جزاكم الله خيرا. شكرا لك. السؤال معنا مكالمه، تفضل يا اخي. جزاك الله خير. شكرا. حياك الله. حياكم الله. هذه سائلة معنا على الخط فضيلة الشيخ، تقول بأنهم في النصف من رمضان يجتمعون الأقارب ويسمون هذا الاجتماع اجتماع القرقيعان، يوزعون من خلاله الحلوى على الأطفال والتعارف، فما حكم ذلك؟ هذا متى؟ في النصف من رمضان. اي اي شيخ، لا هذا لا ينبغي، هذا ما سمعنا به عن السلف. طيب إذا كان، لكن في أيام العيد لا بأس. أيام العيد لا بأس، لأن أيام فرح صحيح وسرور. أما ليلة النصف من رمضان فليس لها مزية. تقول ما هذا منتشر عندنا، وما الحكم إذا لم نذهب إليهم في الاجتماع هذا؟ الحكم إذا لم يذهبوا إليه أنهم على خير. ما شاء الله. جزاك الله خير. لا يذهبون إليه، فهم على خير. جزاك الله خير. أحسن الله إليكم. السلام. عليكم السلام. معنا مكالمة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. ممكن سؤال حضرتك؟ الله. زوجتي حامل وفي الشهر السادس، يجوز لها ان هي تفطر وكده؟ ها؟ زوجتي حامل وفي الشهر السادس. ايه. يجوز ان هي تفطر وكده؟ هل يشق عليها الصوم؟ يعني لابد من استشارة الطبيب مثلا ولا؟ السؤال هل يشق عليها الصوم او لا؟ يقول لك الشيخ هل يشق عليها الصوم؟ هل تتعب من الصوم لو صامت؟ يعني ممكن تتعرض للتعب وكذا يعني. المهم إذا كان لا، إذا ليس عليها ضرر. نعم؟ نعم نعم. إيه تصوم، لأن النهار قصير والوقت بارد. طيب. نعم. هذه. طيب بارك الله فيك. وإن كان تتعب تفطر وتقضي بعدين. إن شاء الله. طيب يعني اذا كان تتعرض مثلا للتعب والالم وكذا ممكن تقضي بعدين؟ اي نعم ممكن تفطر وتقضي بعدين وتطعم بس سكين. لا ما تفطر. لا ما تطعم. ما تصوم فقط. نعم شكرا بارك الله فيك وفيك. السائله تقول هل يجوز للمراه ان تقرا القران وهي في الدوره الشهريه؟ اذا كانت تقراه تعبدا فالأحسن لا تقرأ. وأما إذا كان تقرأه لحاجة، كما لو تريد أن تقرأ على مريض أو تقرأ الأوراد أو تكون معلمة تحفظ البنات أو دارسة تسمع المعلمة، هذا لا بأس به. وأما قراءته تعبدا لنيل الثواب فالأفضل لا تقرأ، لأن الخلاف في ذلك مشهور قوي. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. معنا مكالمة، تفضل. وأنتم كذلك. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياكم الله يا شيخ. حياكم الله. كيف الحال؟ بخير الله. الله يحفظك. يا شيخ الله يحفظك، بالنسبة لإبر الأنسولين اللي يتناولها مرضى السكر. أي. ما أدري حكمه بالنسبة للصوم. لا بأس بها. لا بأس تأخذها أثناء الصوم. هاي شيخ. أي نعم لا بأس بها. الله يجزاك خير. الله يحفظك. حفظكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. يا شيخ. نعم. حفظكم الله. هذه السائلة معنا على الخط تقول بأنها كانت حامل وأسقطت والدم يأتيها على فترات، هل هذا دم حيض وهل تصلي وتصوم؟ الولد الذي أسقطته هل تبين فيه خلق إنسان أو لا؟ إن كان قد تبين فيه خلق إنسان فهذا دم نفاس، وإن لم تبين فيه خلق إنسان فإنه دم فساد. وإذا كان دم فساد فيه ما تصلي ولا تصوم، وإذا كان دم فساد فهي تصلي وتصوم. متى يتبين الحمل يا شيخ؟ من 80 يوم فما فوق يمكن يتبين. من 80 يوم. لكن قد يتبين وقد لا يتبين، لكن قبل 80 ما يمكن يتبين. قبل 80. جزاكم الله خيرا يا شيخ. معنا مكالمة، تفضل يا عبد الحميد. ما شاء الله. فضيلة الشيخ، تقول هذه السائلة بأن عندهم الوالدة مريضة بالقلب والسكر والضغط، وهي متعبة جدا ولها عدة سنوات لم تصم. تصر هذه المرأة الكبيرة على الصيام وتقول أخذ مثلا العلاج أبر السكر في المساء، فما حكم صيام ذلك وماذا يعملون هؤلاء؟ بلغوا هذه المرأة نعم. إذا الله خيرا أنها إذا كان الصوم يؤثر عليها فإنها تأتم بالصوم، والأفضل لها أن تقبل رخصة الله عز وجل، لأن الله يقول ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذه المرأة ما دام أنها كبيرة السن ومصابة بهذه الأمراض نعم ليس في حقها إلا الإطعام، فيطعمون إذا انتهى رمضان 30 مسكينا، وإن شاءوا كلما مضى 10 أيام من رمضان أطعموا 10 مساكين. السائلة بأنهم يطعمون في بداية رمضان عنها يا شيخ. لا ما يصلح. ما يصلح. بداية رمضان الأيام الباقية ما يدرى. طيب. هل تدركها أو لا تدركها؟ لا يطعمون إلا عن الأيام اللي مضت. طيب. أو كل يوم بيوم. في السنوات الماضية كانوا يعملون مثل ذلك يا شيخ. نعم. يعني أنهم يطعمون في بداية رمضان شيء. أرجو الله أن لا يكون عليهم بأس فيما مضى، لكن في هذا العام والمستقبل إن شاء الله لا يطعمون إلا عما مضى. حتى إحنا أطعمنا الآن نعيشه. طيب. نعم. أطعمت عن الشهر هذا. أي نعم يا شيخ. أطعموا عن الشهر هذا. أطعموا عن الشهر هذا. أقول لهم يعيدونه. تعيدونه. سمعتم الإجابة وجزاكم الله خيرا. ومعنا مكالمة. هذه السائلة تستفسر عن قطرة الأنف والبخاخ يا شيخ. أما البخاخ فإنه لا يضر لأنه لا يصل إلى المعدة. نعم يا شيخ. وأما قطرة الأنف فينظر، إن كان كثيرة تصل إلى المعدة فإنها تفطر ولا يجوز استعمالها إلا إذا كان الإنسان مريض. طيب. فإنه يستعملها ويفطر ويأكل ويشرب. وأما إذا كان لا تصل إلى المعدة وإنما في الخياشيم فقط فلا تضر. أحسن. ولا تفطر. جزاكم الله خير. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤال يا شيخ. نعم. الله يجزاك خير. الذهب الملبوس إذا كان قليل فيه زكاة؟ إذا كان لا يبلغ النصاب فليس فيه زكاة. طيب جزاك الله خير. اسمع الإجابة مرة ثانية. أعد يا شيخ محمد. أقول إذا كان قليلا فليس فيه زكاة. وإذا طيب. كان 85 جرام فما زاد ففيه الزكاة. طيب إذا كان كثير يصرف على الأقارب إذا كانوا في حاجته. أي نعم، يعني الزكاة على الأقارب المحتاجين. نعم. أفضل من الأقارب من المحتاجين الأبعد. أي مثل الوالدين. لا، الوالدين إذا كان عندها مال. أيوة. إذا كان عندها مال تقدر تنفق على الوالدين لازم تنفق عليهم. إيه. أما إذا كان ما عندها مال تستطيع أن تنفق على الوالدين فلا بأس أن تعطي من الزكاة. بارك الله فيكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. من هندسة الصوت تقبلوا تحيات زميلي سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.